بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر إخواني الذين يتابعون الدروس وجزاهم الله خيرا، وإنهم يعطوني قوة في متابعة المزيد من الدروس، فأشكرهم جميعا، ولا سيما من يرفع الدروس ومن يستمع ويقيد الفوائد ومن يراسلني حينما يستشكل عليه أمر من الأمور. وأخص من أهل الجزائر والذين في فرنسا جزاهم الله خيرا، وعلى رأسهم حبيبنا الغالي أبو ماريا الصنهاجي جزاه الله خير الجزاء. باب من فضائل أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، طبعا هذا العلم الهيب أبو بكر بن أبي شيبة، مسلم روى له في هذا الكتاب 1540 حديثا، وكتابه من أنفس الكتب وأنفعها جزاه الله خير الجزاء. قال حدثنا إسماعيل بن علي، طبعا يندر أن الإمام مسلم هكذا يذكره بابن علي، لكنه أيضا يتوقف على الرواية كما سمعها من شيخه عن خالد، وهو خالد بن مهران الحداء. حا وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علي قال أخبرنا خالد عن أبي قلابة قال قال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة أمينة، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. إذن هذه منزلة عظيمة لأبي عبيدة، والأمانة صفة مشتركة بين الصحابة، ولكن خص بعضهم بصفات غلبت عليهم. وعلى الإنسان أن يستذكر أنه مستأمن في كل نظرة ينظرها، وفي كل سماع يسمعه، وفي كل لقمة يأكلها وهو مستأمن على جسده وحواسه، فهذه نعم الله بين أيدينا، علينا أن نستعملها في طاعة الله تعالى. والكلمة أمانة، وما يكتبه الإنسان أمانة، وما يسجله الإنسان أمانة، والجار والصديق أمانة. وكلمة الحق التي يجب أن تنطقها حينما تنصح الآخرين ويستوجب عليك الكلام أمانة، فإذا سكت فأنت محاسب على تضييع هذه الأمانة. فكما أن النطق بالخير واجب، كذلك السكوت في موطن يجب فيه النطق واجب، وكما أن النطق بالمحرم حرام، فالسكوت عن موطن يجب فيه أن يتكلم يكون سكوته حراما. فعليكم بالأمانة، وأدوا حق الله تعالى في هذه الأمانات التي استأمنكم عليها. واعلموا أن هذا النعيم الذي لفنا الله به لفة، أرض تحتنا وسماء فوقنا، فنحن ملفوفون لف بالنعم. إذا لم نؤدي هذه النعم، فإن من كفر نعم الله تعالى فإنه يسقط في النار، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. فيا عباد الله، كلما استذكرتم أنكم ملفوفون بنعم الله لفا، فاستذكروا أمانة هذه النعم وأدوا حق الله تعالى فيها. حدثني عمرو الناقد قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد وهو ابن سلمة عن ثابت عن أنس أن أهل اليمن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام. قال فأخذ بيد أبي عبيدة فقال هذا أمين هذه الأمة، وانظروا أيها الإخوان حينما قرنت هذه الصفة مع السنة والإسلام، فالإسلام أمانة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أمانة، فعلينا بحفظ الأمانة وأداء الأمانة وتبليغ الأمانة، ولن تكون أمينا تام الأمانة حتى تبلغ هذه الأمانة لمن يأتي ويحملها بعدك. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يحدثهم عن صلة بن زفر عن حذيفة قال جاء أهل نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ابعث إلينا رجلا أمينا، فقال لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين حق أمين. قال فاستشرف الناس، كل إنسان يتمنى أن يكون هو، فاستشرف بمعنى تطلعوا إلى الولاية ورغبوا فيها حرصا على أن يكون هو الأمين الموعود في الحديث، لا حرصا على الولاية من حيث هي. قال فبعث أبا عبيدة ابن الجراح. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو داود الحفري قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق بهذا الإسناد نحوه. باب فضائل الحسن والحسين رضي الله عنهما. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني عبيد الله ابن أبي يزيد عن نافع بن جبير عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لحسن اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. إذن على الإنسان أن يحب محب الله وأن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن محبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من محبة الله تعالى، وعلينا أن نحب من يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا فإن محبتنا للصحابة من محبة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي هريرة قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من النهار لا يكلمني ولا أكلمه حتى جاء سوق بني قينقاع ثم انصرف حتى أتى خباء فاطمة فقال أثم لكع يعني حسنا، فظننا أنه إنما تحبسه أمه لأن تغسله وتلبسه ثخابا، فلم يلبث أن جاء يسعى حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. نعم، وهذا الحديث فيه جواز إثبات الصبيان القلائل والسخب ونحوها من الزينة، وفيه استحباب تنظيفهم لا سيما عند لقائهم أهل الفضل، وأيضا جاءت الشريعة باستحباب النظافة عموما. وتكلمنا عن مناقب الحسن في شرحنا للأربعين النووية فليرجع إليه، والحمد لله فإن الأربعين النووية قد سمعه كثيرون وأجيد به قرابة 3000 بفضل الله تعالى. نسأل الله أن يصرف الناس إلى العلم ويشغلهم بالعلم، وأن يشغل أمة محمد بالطاعة عن المعصية. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن علي وهو ابن ثابت قال حدثنا البراء بن عازب قال رأيت الحسن بن علي على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول اللهم إني أحبه فأحبه. إذن حق الآباء على الأبناء، وأيضا حق الأبناء على الآباء. اللهم إني أحب أخواني الذين معي في دروسي أتذاكر معهم ويتذاكرون معي وأنتفع بملاحظاتهم، أسأل الله أن يحفظهم أجمعين. وفيهم أيضا أبو محمد إني أحبه وأدعو له ليل نهار صباح مساء، فيا رب احفظه، يا رب احفظه، يا رب احفظه. حدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع قال ابن نافع حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن علي وهو ابن ثابت عن البراء قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا الحسن بن علي على عاتقه وهو يقول اللهم إني أحبه فأحبه. طبعا العاتق هو ما بين المنكب والعنق، وهذا الحديث فيه ملاطفة الصبيان وفيه رحمة الصبيان ومماستهم، وأن رطوبات وجهه ونحوه ونحو ذلك طاهرة حتى تتحقق النجاسة، ولذلك لم ينقل عن أحد من السلف التحفظ منها، ولا يخلون غالبا من مخاطن أو شيء في الحلوق ونحو ذلك. نسأل الله أن يحفظ أبناء المسلمين أجمعين. إذن استحباب ملاطفة الصبي واستحباب مداعبة الصبي رحمة به ولطفا به، ولو أن الإنسان استحضر هذا يزداد أجرهم. وأيضا في هذه الأحاديث استحباب التواضع مع الأطفال وغيرهم، نعم. وهذا يدل على عموما على المعانقة للصغير، فهذا لا بأس به، أما للكبير فحصل في ذلك خلاف. إذن الحديث الذي قرناه حدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع قال ابن نافع حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت عن البراء قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا الحسن بن علي على عاتقه وهو يقول اللهم إني أحبه فأحبه. اللهم إنا نشهدك أننا نحب محاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيا رب اجعلنا من أحبابك يا كريم يا رحيم. حدثني عبد الله بن الرومي اليمامي وعباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة وهو ابن عمار قال حدثنا إياس عن أبيه قال لقد قدت بنبي الله والحسن والحسين بغلته الشهباء حتى أدخلتهم حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قدامه وهذا خلفه. فهذا من رحمته، جعل أحدهما أمامه وجعل الآخر خلفه، وينبغي على الإنسان أن يكون لديه رحمة بالصغار، فإنما يرحم الله من عباده الرحماء، والسعيد في هذه الدنيا من كان رحيما بالآخرين. ونحن نقرأ في الصلاة الرحمن الرحيم مرات عديدة في اليوم والليلة، فعلى الإنسان أن يكون صاحب رحمة، وأن يستدر رحمة الله تعالى برحمة عباده، وأن يتأمل رحمة الله تعالى في كل شيء، ففي كل حركة وسكون في هذا الكون يدل على رحمة الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث فيه دليل لجواز ركوب ثلاثة على دابة إذا كانت مطيقة، نعم. باب فضائل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لأبي بكر قال حدثنا محمد بن بشر عن زكريا عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة قالت قالت عائشة خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. طبعا المرض اللي هو الثوب، والمرحل معناه الموشى المنقوش عليه. نعم، ومعروف أن بعض الملابس تكون ملونة. باب من فضائل زيد بن حارثة وابنه أسامة رضي الله عنهما. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه كان يقول ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد، هذا قبل النهي، وكان نظام التبني موجودا ثم حرم، وإذا حرم الله تعالى شيئا فليس للمسلمين إلا التسليم والانقياد حتى نزل في القرآن. حتى هنا بمعنى إلى أن ادعوهم لآبائهم هو أقصط عند الله، ولذلك الإنسان في يومه ونهاره وجميع أعماله يبحث عن الأمر الذي هو أقصط عند الله، فيسعى لمحاب الله ولمرضات الله تعالى. قال الشيخ أبو أحمد محمد بن عيسى أخبرنا أبو العباس السراج ومحمد بن عبد الله بن يوسف الدويري قال حدثنا قتيبة بن سعيد بهذا الحديث. حدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني سالم عن عبد الله بمثله قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل يعنون ابن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد، وهكذا الإسلام ما قام إلا بالجد والدعوة والمثابرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب بنفسه ويرسل الوفود. يقول فطعن الناس في إمرته، وهذا يعني اعتراض المعترضين يوجد، حتى قال بعضهم ولكن مجرد الانتهاض لغرض الاعتراض مرض من الأمراض. فيوجد في كل زمان وفي كل مكان من يعترض على كل شيء. فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد، وزيد معروف مقامه عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأسامة معروف المقام، وهو خليق بالإمارة ووالده خليق بالإمارة. يقول ابن عمر فطعن الناس في إمرته، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن تطعنوا في إمرته فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل، ويم الله. فهنا أقسم النبي صلى الله عليه وسلم بالأقسام التي يقسم بها، إن كان لخليقا للإمرة، هو خليق للإمرة وجدير بها وقادر عليها، وإن كان لمن أحب الناس إلي فهو من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أحبه فقد أحبه لحبه للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن هذا من أحب الناس إلي بعده. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبنى زيدا ودعاه ابنه، وكانت العرب تفعل ذلك، يتبنى الرجل مولاه أو غير مولاه فيصير ابنا له ويوارثه وينتسب إليه، إلى أن نزلت هذه الآية فرجع كل إنسان إلى نسبه. نعم، إلا من لم يكن له نسب معروف فيضاف إلى مواليه، كما قال تعالى فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين. نعم، إذن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خليق بالإمارة أي جدير بها، وفيه جواز إمارة العتيق يؤخذ من هذا، وجواز تقديمه على العرب، وجواز تولية الصغير على الكبار إذا كان خليقا بذلك، لأن أسامة كان صغيرا جدا، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة ابن 18 سنة وقيل 20 سنة، وفيه جواز تولية المفضول على الفاضل للمصلحة الشرعية. وهذه الأحاديث فيها فضائل ظاهرة لزيد ولأسامة، ويقال طعن في الإمرة والعرض والنسب يطعن بالفتح، وطعن بالرمح وبإصبعه وغيره يطعن بالضم، هذا هو المشهور. وفيه لغة، فيه يعني أكثر من لهجة ولغة عند العرب فيما يتعلق باشتقاق الاسم. ومعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حال وفاته أمر بأن يجهز جيش أسامة، ولذا الصديق قد احتاج إلى الجيش في المدينة لما صار يقاتل أهل الردة، لكنه ما وجد بدا إلا أن يؤدي وصية النبي صلى الله عليه وسلم في إمضاء جيش أسامة. فلما أمضى هذه السنة وأرسل هذه السرية سميت هذه الغزوة بالغزوة الميمونة، لأنهم قد ذهبوا وقتلوا من المشركين وغنموا ولم يجرح منهم أحد ولم يقتل منهم أحد. إذن البركة في تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال مسلم حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن عمر يعني ابن حمزة عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر إن تطعن في إمارته يريد أسامة بن زيد فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله، ويم الله إن كان لخليقا لها، ويم الله إن كان لأحب الناس إليها، ويم الله إن هذا لها لخليق أي جدير يريد أسامة بن زيد، ويم الله إن كان لأحبهم إلي من بعده فأوصيكم به فإنه من صالحيكم. وأيضا هذا فيه التوصية بمن يستحق أن يوصى له. باب من فضائل عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي عن حبيب بن الشهيد عن عبد الله بن أبي مليكة قال عبد الله بن جعفر لابن الزبير أتذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس؟ قال نعم، فحملنا وتركت. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو أسامة عن حبيب بن الشهيد بمثل حديث ابن علي وإسناده. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ ليحيى قال أبو بكر حدثنا وقال يحيى أخبرنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن مورق العجلي عن عبد الله بن جعفر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بصبيان أهل بيته، وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم. قال وإنه قدم من سفر فسبق بي إليه فحملني بين يديه ثم جيء بأحد ابني فاطمة فأردفه خلفه، قال فأدخلنا المدينة ثلاثة على دابة واحدة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم ابن سليمان عن عاصم قال حدثني مورق العجلي قال حدثني عبد الله بن جعفر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بنا، قال فتلقي بي وبالحسن أو بالحسين، قال فحمل أحدنا بين يديه والآخر خلفه حتى دخلنا المدينة. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن جعفر قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس. لماذا؟ لأنه سر النبي صلى الله عليه وسلم فهو لا يفشيه أبدا. وهكذا تربى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. باب من فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها. حدثنا طبعا فضائل خديجة رضي الله عنها أنها قد واست النبي صلى الله عليه وسلم بأول لحظة من لحظات الدعوة، فلها أجرها الكبير عند الله تعالى. ولا أريد أن أذكر الفضائل، والفضائل سنقرأها بحمد الله تعالى. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة حاء، وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير ووكيع وأبو معاوية، هؤلاء كلهم جبال. أبو أسامة حماد بن أسامة الكوفي، ابن نمير عبد الله ابن نمير العراق البغدادي، وكيع بن الجراح الكوفي، أبو معاوية الضرير الكوفي، كلهم جبال من جبال العلم والمعرفة، حملوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحمله عنهم أهل العلم، ثم صارت كتبهم في المصنفات تقرأ وينتفع بها إلى يوم القيامة. وهكذا ينبغي للمرء أن يجعل لنفسه يدا صالحة في الدعوة إلى الله تعالى. حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبدة بن سليمان، كلهم عن هشام بن عروة، واللفظ حديث أبي أسامة، وهذا من دقة مسلم حينما يسوق الحديث عن عدد من الرواة يبين اللفظ لمن. حاء، وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال سمعت عبد الله ابن جعفر يقول سمعت عليا بالكوفة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد. قال أبو كريب وأشار وكيع إلى السماء والأرض. لا إله إلا الله. هذه المناقب الجليلة، والإنسان يعيش حياته حتى يصلح حاله فيما بينه وبين ربه، فإذا صلح حال العبد فيما بينه وبين ربه صلح حاله فيما بينه وبين الناس وتحولت حياته إلى سعادة. ولا يكون هذا إلا بقراءة كلام الله تعالى والتفقه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يتعلم الإنسان هذا الدين فيسير مطبقا لشرع الله تعالى وسائرا على ما أراده الله تعالى. وهذه السعادة الحقيقية أن تكون لما خلقت له، فأنت خلقت للعبادة، وما حولك قد خلق لك لتستعين به على طاعة الله تعالى وتتعرف على الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، وتنتفع بكل شيء حولك، فكل شيء في الكون يدل على الخالق البارئ المصور المدبر سبحانه وتعالى. فإياك أن تشتغل بما خلق لك عما خلقت من أجله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع حا، وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر جميعا عن شعبة حا، وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء غير مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ما شاء الله. فالثريد سهل المساغ، نافع قليل الكلفة والمؤونة، والتشبيه يؤتى به للتقريب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وابن نمير قالوا حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة قال سمعت أبا هريرة قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها عز وجل ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وذلك لما هيأت بيتا عظيما للنبي صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى قد جازاها بما يشبه عملها. قال أبو بكر بن أبي شيبة في روايته عن أبي هريرة ولم يقل سمعت ولم يقل في الحديث ومني، وهذا من دقة مسلم أنه يأتيك بالألفاظ كما هي. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، هذا كان يقال له درة أهل العراق، هنيئا له، هكذا وصفه الإمام المبجل أحمد بن حنبل لما رأى من فضله وخيره وصلاحه نحسبه والله حسيبه. والحمد لله فإن الله قد ثبت علمه في الكتب ينتفع الخلق منه، ونسأل الله تعالى أن يجعل لنا على هذه الأرض علما نافعا باقيا إلى يوم الدين. وكثيرا ما نقول ليس الحريص الذي يحرص أن يملأ وقته بالطاعة فقط، بل إن الحريص يحرص أن لا تنقطع حسناته عند وفاته. فاحرص أخي الكريم أن تجعل في كل بقعة من بقع الأرض علما نافعا ونورا يهدي الناس إلى صراط الله المستقيم. حدثنا أبي، وهذا من البر، وليس أسعد على الآباء من صلاح الأبناء، وإذا الابن اعتنى بحمل علم أبيه فتلك السعادة. ولذلك هذا لما حمل علم أبيه وسار به وأدى حق الله وحق به قيل له درة أهل العراق، اللهم احفظ العراق وأهله وأصلح حالهم واجعلهم على التوحيد والسنة يا أرحم الراحمين، اللهم إن لنا أنفاسا في تلك البلاد. بقيت يا رب 45 عاما ومكثت أدرس حديث النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 30 عاما، فيا رب لا تبطل عملي وأبق لي عملا صالحا في تلك البلاد يا أرحم الراحمين. إذن يقول مسلم حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ومحمد بن بشر العبدي عن إسماعيل قال قلت لعبد الله بن أبي أوفى أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة ببيت في الجنة؟ قال نعم، بشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. إذن المراد بالقصب هو قصب اللؤلؤ المجوف كالقصر المنيف. لماذا؟ لأنها قد وفرت الجو الطيب للنبي صلى الله عليه وسلم. حدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المعتمر بن سليمان وجرير حا وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد عن ابن أبي أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، أي مثل المتن السابق. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرحمنا أجمعين وأن يوفقنا لطاعته وأن يحفظ المسلمين في كل مكان وأن يدفع عنه البلاء والبلوى وأن يجعلنا الله جميعا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، ومن حضر معنا مجلسنا يا رب العالمين، ومن سمع صوتنا من بعيد اللهم ارحمنا وارحم بنا واهدنا واهد بنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.